بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، أن ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد. طبعا فاعل دخل يعني مسافر. ولو دخل المسافر مصرا من الأمصار وهو ينوي يعزم يعني ينوي وهو ينوي أن يخرج من هذا المصر غدا أو بعد غد، ولم ينوي مدة الإقامة، لم ينوي إقامة أقل الإقامة التي هي 15 يوما، ولم ينوي مدة الإقامة حتى بقي على ذلك السنين، يعني بقي على ذلك العزم، كل يوم يقول غدا سأسافر، عنده حاجة ما يريد أن يقضيها، وكل يوم يوعد غدا إن شاء الله سنقضي لك حاجتك، ويذهب فيجد عقبة ما تعوق تحصيل أو حصول مأربه، وبقي على ذلك سنين. وإن مكث على ذلك السنين يبقى يقصد، ليه؟ لأنه لم ينوي أقل الإقامة التي هي 15 يوما. قال قصر يعني حتى بقي على ذلك، على ذلك على إيش؟ ذلك يعني العزم، على ذلك العزم وتلك النية سنين. قصر لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر وكان يقصر. ابن عمر كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقي في أذربيجان أو أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وكان يقول إذا أزمعت إقامة فأتم، يعني إذا أردت أنت، إذا نويت أن تقيم ونويت إقامة فأتم صلاتك، ولكنك لم تنوي إقامة فتبقى على قصره. كذلك ورد في حديث آخر أخرجه البيهقي في المعرفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أرتج علينا الثلج، أغلق الطريق علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر، وكانوا قد ذهبوا في غزوة من الغزوات، فقال أرتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر، فكنا نصلي ركعتين، كنا نصلي ركعتين 6 أشهر. ليه؟ لأنهم هم لم ينووا الإقامة ويعزمون على الرحيل غدا، ولكن الثلج أغلق الطريق عليهم وحال بينهم وبين رجلهم. قال عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم مثل ذلك، مثل هذا الكلام من ذلك الصحابة. أنس بن مالك، أنس بن مالك أقام بنيسابور 7 سنة وكان يصلي ركعتين ويسلم ولا يحضر صلاة الجمعة. بنيسابور كم مقرات سنة؟ وفي رواية 2 سنين، ذكر هذه الرواية ابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم من الصحابة. أظن كذلك مروي عن ابن عباس، مروي كذلك عن ابن عباس والله تعالى أعلم. قال وإذا فهمنا الآن المراد. قال وإذا دخل العسكر أرض الحرب ف فنووا الإقامة بها، نوى العسكر المقيم في دار الحرب بعدما دخلوها نووا الإقامة 15 يوما. هل تصح هذه الإقامة أو لا تصح هذه الإقامة؟ قال هذه الإقامة لا تصح، هذه الإقامة لا تصح. قال وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا، يعني لا تصح نية إقامتهم. وكذا إذا حاصروا فيها، يعني وكذا يقصرون الصلاة إذا حاصروا في أرض الحرب مدينة، إذا حاصروا فيها في بلاد الحرب، حاصروا مدينة، دخلوا بلاد حرب فحاصروا مدينة، يعني ظاهر الغلبة لمن؟ للمسلمين. وحاصروا مدينة الكفار ونوى الإقامة 15 يوما، قال لا يقصروا، عفوا لا يتمون ولا تصح هذه الإقامة. قال وكذا، يعني لا تصح نية إقامتهم ويلزمهم القصر إذا حاصروا فيها، يعني في أرض الحرب، مدينة أو حصنا. ليه؟ قال لأن الداخل، يعني الداخل لأرض الحرب لبلاد الكفار، لأن الداخل بين أن يهزم العدو فيقر فيبقى وبين أن يهزم هو فيفر، فإذا هذه النية لا عمل لها لأن وضعه قلق. إذا بين أن يهزم فيقر وبين أن يهزم فيفر، فلم تكن دار إقامة، لم تكن دار الحرب أو أرض الحرب دار إقامة له. واضح الكلام؟ واضح الكلام بابا؟ استوعب الموضوع كله؟ الله حافظ ما أراده الشيخ، حافظ معنى هذا الكلام، يعني بما أنه لم تصح نية إقامتهم، حاصل معنى هذا الكلام أن نيات أن نيتهم أن نيتهم لما لم تصادف محلها، لأن محل نية الإقامة، لأن محل نية الإقامة هو ما يكون صالحا للقرار، فلما لم تصادف نيتهم محلها لم تعتبر هذه النية، لما لم تصادف نيتهم محلها لم تعتبر هذه النية. الله. قال وكذا إذا حاصروا أهل البلد، يعني وكذا هذا نفس الحكم يعطى إذا حاصر المجاهدون المسلمون أو أهل العجل، حاصروا أهل البغي. من هم أهل البغي؟ أهل البغي هم الذين خرجوا على السلطان بدون موجب شرعي. وهنا لا بأس من الإشارة إلى أن البغاة عند فقهائنا، البغاة عند فقهائنا الذين خرجوا على السلطان متأولين، متأولين لا يحكم بفسقهم، ليسوا بفسقة، ليسوا بفسقة، هذا ما نص عليه غير واحد من فقهائنا. إذا حاصر أهل العدل، حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر، يعني كيف غير مصر؟ يعني بالصحراء مثلا، البغاة الذين خرجوا على الإمام متأولين، أقول بغير وجه شرعي ولكنهم تأولوا فخرجوا عليه متأولين، فذهب أهل العدل الذين هم مع الإمام وحاصروهم في دار الإسلام، ولكن ليس في مصر في مدينة، ولكن حاصروهم في الصحراء، انهزم البغاة فحاصر أهل العدل أهل البغي في الصحراء، حاصروهم في الصحراء. إذن وإذا وكذا إذا حاصر أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر، يعني حاصر أهل العدل أهل البغي في البحر، فر المغاث في السفن في البحر، فتبعهم أهل العدل وحاصروهم في البحر. ما الحكم؟ كذلك لا يتمون الصلاة ولو الإقامة، ونرى أهل العدل الإقامة لا تصح نية الإقامة بل يقصرون صلاتهم. ليه؟ قال لأن حالهم حال أهل العدل مبطل عزيمتهم، هم عزموا على الإقامة، ولكن قلنا حالهم بين أن ينتصروا فيفروا وبين أن ينهزموا فيفروا، فلذلك حالهم مبطل عزيمتهم. أراد من الشيخ أن يشير إلى مسألة، وهي أن المحل وإن كان صالحا لنية الإقامة، لأنه ماذا قال هو؟ قال وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام، ودار الإسلام صالحة للإقامة، فأراد أن يشير إلى أن المحل وإن كان صالحا لنية الإقامة، لكن هناك مانع آخر يمنع من الإقامة، وهو أنهم يقيمون الآن أثناء محاصرة البغاة يقيمون لغرض، فإذا حصل هذا الغرض رجعوا إلى بلادهم، هم ما خرجوا من مدنهم من أجل أن يقيموا في غيرها، بل خرجوا ليرجعوا، هم خرجوا من أجل غاية معينة، فلذلك هناك لذلك تكون نيتهم غير مستقرة، فلذا لا تصح نيتهم. الله. قال وعند زفر رحمه الله تعالى يصح في الوجهين، يعني تصح نية الإقامة فيما إذا دخل العسكر أرض الحرب فنوا الإقامة فيها، وفيما إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر. فالإمام زفر قال تصح نية الإقامة في الوجهين، ولكن بشرط أن تكون الشوكة لعسكر المسلمين. لذلك قال وعند زفر رحمه الله يصح في الوجهين إذا كانت الشوكة لهم، يعني لعسكر المسلمين. ليه؟ قال للتمكن من القرار ظاهرا، لما كانت الغالب الظاهر للمسلمين، فالظاهر أنهم هم متمكنون من القرار، والفرار كفته غير راجحة، فيجوز لهم أن ينوي الإقامة وتعمل هذه النية. هذا ما دليل ما؟ دليل ما زفر تصح الإقامة في الوجهين. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح إذا كانوا في بيوت المجر، تصح نية الإقامة العسكر، تصح نية الإقامة العسكر إذا كانوا في بيوت المدر لأنه موضع إقامة، لأن بيوت المدر يعني، ويبغي أن يقول لأنها موضع إقامة، ولكن فكر الضمير على التقدير لأن المذكور وهو بيوت المدر موضع إقامة، موضع إقامة، موضع قرار، موضع إقامة وموضع قرار. من خلال هذا الكلام يتضح لدينا أحبابنا أن أبا يوسف رحمه الله فرق بين الأبنية وبين الأخذية، لأن موضع الإقامة والقرار هو الأبنية دون الأخذية. فلذلك لو حاصر العسكر أهل البغي في غير الأبنية لا تصح نية الإقامة عند أبي يوسف، أما لو حاصروهم في مكان الإقامة في بيوت المدار جاز الإقامة، صحت نية الإقامة، والله تعالى أعلم. ثم قال ونية الإقامة من أهل الكلأ وهم أهل الأخبية، قيل لا تصح والأصح أنهم مقيمون. أولا الكلأ ما هو؟ الكلأ هو العشب، الكلا هو العشب. قال ونية الإقامة من أهل الكلا وهم يعني أهل الكلا هم أهل الأخبية، والأخبية كما تعلمون جمع خباء، جمع خباء، والخباء هو بيت من وبر أو بيت من صوف، وهو الخيل سوس بيت من صوف يعني ينصب على أعمدة تسمى الخيمة يعني. فنية الإقامة من أهل الكلى وهم أهل الأخبية أهل الخيم كالبدو الرحال قيل لا تصح، لا تصح نية إقامتهم، والأصح أنهم مقيمون. أهل الأخبية إذا رأوا الإقامة في مكان ما في مكان قد نصبوا فيه أخبيتهم صح نية إقامتهم. يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال لأن الأقل لأن الإقامة أصل، لأن الإقامة أصل عندهم في هذه البقعة التي شغلوها بالأخبية هي الإقامة، الإقامة أصل عندهم. والسفر عارض، السفر عارض يحصل عند قصد الانتقال من مكان إلى مكان آخر، وغالبا عندما ينتقلون من مكان إلى مكان آخر يكون بين المكانين مدة سفر، مدة سفر، وهم لا ينتقلون، وهم لا ينتقلون من ماء إلى ماء، ولكن ينتقلون من مكانهم من مكان إذا انقطع الماء عنهم فينتقلون إلى مكان آخر. فما دام عندهم ماء وعندهم مرعى فهم مقيمون ماكثون، لذلك صح نية الإقامة منهم. قال أن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى، يعني هم عندما يقصدون مرعى ما أو عين ماء ما يقصدون إقامة فيها ولا يرتحلون عنها إلا إذا قل الماء وقل المرعى. قال وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت، مسافر أنا الآن مسافر دخلت إلى مدينة حلب أو إلى حلب، دخلت إلى مدينة حلب وأنا مثلا مسافر إلى حلب فدخلت إلى المسجد وجدت إقاء الصلاة الظهر قد أقيمت فاقتديت، ماذا أصلي؟ اقتديت الإمام أصلي أربع ركعات، أتم أربعا، أتم أربعا، سواء اقتديت بالإمام من أول الصلاة أو في آخر جزء من الصلاة. قال أتم أربعة لأنه يتغير فرضه إلى أربعة للتبعية، يتغير فرض المسافر من ركعتين إلى أربع ركعات للتبعية، لأنه لما التزم متابعة الإمام بالاقتداء يلتزم متابعة الإمام، فلما اقتدى التزم متابعة الإمام، والتزام متابعة الإمام يقتضي تغيير فرضه منه من ثنائي إلى رباعي. قال كما يتغير بنية الإقامة، يعني كما يتغير فرض المسافر من ثنائي إلى أربع ركعات بنية الإقامة. ليه؟ قال الاتصال المغير بالسبب، الاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. أراد الشيخ رحمه الله أن سبب وجوب الصلاة، سبب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت، أراد أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء المتبقي من الوقت، فإذا وجد المغير، فإذا وجد المغير، والمغير هنا في مسألتنا هذه الاقتداء بالمقيم في الوقت، فإذا وجد المغير عمل هذا المغير عمله في السبب، عمل عمله في السبب، فإذا عمل المغير في السبب عمل في الحكم، فإذا عمل المغير في السبب عمل في الحكم. ليه؟ لأن الحكم تابع للسبب فيصير فرضه أربعا، ذكر هذا الكلام، أنقله بمعناه، نقل ذكر هذا الكلام الشيخ العيني في البناء. واضح الكلام ولا أعيد عيد الكلام؟ واضح إن شاء الله. ثم قال: وإن دخل معه في فائتة لم يجزه، يعني إن دخل المسافر مع المقيم. الصورة الأولى دخل المسافر مع المقيم في الوقتية. الصورة الثانية الآن قال: وإن دخل المسافر مع المقيم في صلاة فائتة، يعني هذه الصلاة فاتت المسافر في سفره، في صلاة فائتة فاتت المسافر في سفره، ما الحكم؟ قال: لم يجزه. هذا الاقتداء غير صحيح. لما هذا الاقتداء غير صحيح؟ أنا عندي صلاة مسافر فاتتني في السفر، ثم اقتديت بإمام، ما يصح، أنا وصلت فائتة. إذا إن دخل المسافر مع المقيم في صلاة فائتة، ما الحكم؟ هذا الاقتداء لا يصح. ليه؟ قال: لأنه لا يتغير بعد الوقت. ما هو الذي لا يتغير؟ لأنه لأن الفرض لا يتغير من القصر من ركعتين إلى 4 ركعات بعد انقضاء الوقت. أنا الآن لما كنت مسافر وقبل خروج وقت الظهر، فرضي الظهر ركعتان، فإذا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هل يتغير؟ لا يتغير، استقر الفرض في ذمة ركعتان، فلا يتغير بعد الوقت. قال: لأنه، أي الفرض، لا يتغير من القصر من الركعتين إلى 4 بعد الوقت. ليه؟ لما لا يتغير؟ قال: لانقضاء السبب. وما معنى أن السبب؟ ما هو الوقت؟ لانقضاء السبب. كما لا يتغير بنية الإقامة، كما كذلك كما لا يتغير فرضه بعد خروج الوقت بنية الإقامة. يعني أنا الآن خرج وقت الظهر، خرج وقت ودخل وقت العصر، خرج وقت الظهر وأنا مسافر ولم أصلي الظهر، فلما دخل وقت العصر نويت الإقامة، فهل يتغير وقت الظهر الذي فاتني في السفر ويصلي 4 ركعات؟ قال: لا. فكما أن الفرض الذي استقر في ذمة لا يتغير بنية الإقامة، كذلك لا يتغير بانقضاء الوقت وإن بقيت مسافرا، وإن بقيت مسافرا. قال: لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب، كما لا يتغير بنية الإقامة. قال: فيكون لو أن هذا الإنسان المسافر الذي يقضي فائتة له فارقه بالسفر، يكون اقتداء المفترض بالمتنفر في حق القعدة. هلا احنا عندنا صورتان، إما أن يقتدي به في أول صلاته، أو أن يقتدي به في أثناء الصلاة. أنا الآن فرضي الظهر الذي فاتني ركعتان، فاقتديت صلاة فائتة بإمام، قلت أصلي فرض الظهر الذي فاتني وأنا مسافر ركعتان، إذا قلت أو 4 ركعات مقتديا، الله أكبر. هذا الاقتداء لا يصح. ليه؟ أنا بالنسبة إلي الآن استقرت الصلاة في ذمة كم ركعتان، فالقعود الذي هو ركن عندي هو القعود الذي يأتي بعد الركعة الثانية، الذي بعد الركعة الثانية هو قعود ركن. القعود الأول بالنسبة لهذا المقيم هل هو ركن أم غير ركن؟ هو واجب، فيكون هو واجب. قال: فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة. هنا على القول بأن القعود الأول سنة وليس واجب، ولكنه واجب. فيكون اقتداء القوي بناء القوي على الضعيف فلا يصح الاقتداء. هذا إذا كنت قد شرعت للصلاة معهم من أولها. الصورة الثانية اقتديت بهذا المقيم في الركعة الثانية مثلا أو الركعة الثالثة. القراءة بالنسبة لي أنا هي ركن في الركعة الأولى والركعة الثانية، ركن في الأولى والثانية. فلو اقتديت بهذا المقيم في الركعة الثالثة تكون قراءة فرض وقراءته نافلة، فيكون اقتداء أو فيكون اقتدائي بذلك، فيكون اقتدائي بهذا الإمام من حيث القراءة اقتداء مفترض بمتنفل فلا يصح الاقتداء. لذلك قال أو القراءة، يعني أو يكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القراءة إن اقتدى به في الركعة الثالثة، يعني في الشفع الثاني. نرجع لنقطة العبارة من أولها، وإن دخل معه، أي دخل المسافر مع المقيم في صلاة فائتة، ما الحكم؟ لم يجزه. ليه؟ قال لأنه لا يتغير بعد الوقت، لأن فرض المسافر لا يتغير بعد الفرض بانقضاء السبب، كما لا يتغير بنية الإقامة، فيكون اقتداء المفترض للمتنفل في حق القعدة أو القراءة، يعني في حقه القراءة. قال وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين، صلى المسافر بالمقيمين ركعتين ماذا يفعل؟ قال سلم، يعني سلم على رأس الركعتين اللتين هما صلاته، صلاة المسافر. وأتم المقيمون صلاتهم، يتمونها منفردين، لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين، المقتدي التزم الموافقة لإمامه في الركعتين الأولى والثانية اللتين هما ركعتا المسافر، فينفرد في الباقي كالمسبوق، ينفرد في الركعة الثالثة والرابعة كالمسبوق. إلا أنه لا يقرأ في الأصح. هذا الذي اقتدى بالمسافر، مقتدي مقيم اقتدى بمسافر، هذا المسافر صلى على ركعتين وسلم، قام المقيم ليأتي بالركعة الثالثة والرابعة، يأتي بالركعة الثالثة والرابعة. قال الشيخ الأصح أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة، إلا أنه أي المقتدي المقيم، أو لأنه المقيم المقتدي بالمسافر لا يقرأ في الأصح. إذا في الأصح هذا المقتدي المقيم بالإمام المسافر إذا قام للثالثة والرابعة لا يقرأ فيما يقضيه. ليه؟ لما لا يقرأ؟ قال لأنه مقتدي تحريمة لا فعلا، هذا المقيم المقتدي الذي اقتدى بالمسافر وقد ترك المسافر الصلاة وبقي الثالثة والرابعة، هذا مقتدي من حيث التحريمة، بمعنى أنه التزم الأداء مع الإمام من أول التحريمة. إذن معنى قوله مقتد تحريمة أي أنه التزم مع الإمام صلاته من أول التحريمة، لا فعلا، يعني من حيث الفعل هو غير مقتدي، من حيث الفعل هو ليس مقتد. ليه؟ لأن صلاة الإمام قد انتهت بالسلام، صلاة الإمام قد انتهت بالسلام على رأس الركعتين، وكل من اقتدى بالإمام تحريمة لا فعلا ما حكمه؟ ماذا نسميه؟ كل من اقتدى بالإمام تحريمة لا فعلا يسمى عند الفقهاء لاحق، واللاحق لا قراءة فيما يقضي، واللاحق لا يقرأ فيما يقضي، لا قراءة عليه فيما يقضي. في إشكال بالعبارة ولا واضح إن شاء الله؟ نرجع للنقطة من أولها، هي عبارة واضحة ما في شيء يعني. قال وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق إلا أنه لا يقرأ في الأصح لأنه مقتد تحريمة. فهمنا معنى مقتدي لأنه مقتد تحريمة ماذا يعني؟ يعني من حيث التحريمة، يعني من حيث التحريمة. أما حقيقة فيما يقضيه هو غير مقتد. قال لأنه مقتد تحريمة لا فعلا. قال والفرض صار مؤدى. إيش والفرض؟ فرض القراءة يعني أن القراءة هي واجبة وركن في الركعة الأولى والركعة الثانية، وقد أداه مع الإمام في الركعة الأولى والثانية. والفرض يعني فرض القراءة صار مؤدا فيتركها احتياطا، يعني يترك القراءة في الركعة الثالثة والرابعة احتياطا، يعني بالنظر إلى أنه مقتد بالإمام تحريمة، يعني للنظر إلى الاقتداء تحريمة، لأنهم أدركوا أول صلاة الإمام، لأنهم أدركوا صلاة أول صلاة الإمام. الله. ثم قال ما بعرف العبارة واضحة إن شاء الله، كأنه واضح العبارة، يعني في بعرف اترك الآن القراءة سأشرح لك العبارة بدون قراءة. في عندنا جماعة واحد مسافر وثلاثة مقيمون، صلى بالجماعة في المسافر أصلي فرض الظهر مقتديا الإمام الله أكبر، دخل الآن المقتدون المقيمون وصلوا معهم عند تكبيرة الإحرام، فالإمام صلى ركعتين وقال أتموا صلاتكم إني مسافر وذهب. ماذا يفعل المقتدون المقيمون؟ يقومون للإتيان بالثالثة والرابعة ولكن لا يقرؤون بالثالثة والرابعة. ليه؟ قال لأنهم مقتدون. الآن هنا هم الآن بين حالين بين وصفين، هم مقتدون تحريمة بمعنى أنهم أدركوا مع الإمام تحريمة تكبيرة الإحرام، فهم من حيث من جهة إدراكهم مع الإمام تكبيرة الإحرام هم مقتدون، وإن ذهب الإمام هم صلاتهم لم تنتهي لكنهم أدركوا مع الإمام تكبيرة الإحرام، ذهب الإمام هم مقتدون الآن من جهة كونهم دخلوا مع الإمام وشاركوه بتكبيرة الإحرام. أما بالنسبة للنظر بالفعل الواقع هم ليسوا مقتدين بالإمام، هم ليسوا مقتدين بالإمام لأنهم هم الآن صلوا الثالثة والرابعة لوحدهم والإمام قد ذهب، فمن حيث الواقع والفعل أن الإمام قد انتهى من صلاته صلى ركعتين وذهب وهم قاموا للثالثة والرابعة، فلما قاموا للثالثة والرابعة هم من حيث الفعل والحركات غير مقتدين، فلهم وجهان، ومن وجه هم مقتدون ومن وجه هم غير مقتدين. فنحن غلبنا الوجه الاقتداء. ليه غلبنا وجه الاقتداء؟ لأن المقتدي قراءته خلف الإمام مكروهة تحريما، وقد قرأوا هم أدركوا مع الإمام الركعة الأولى والثانية، فيكون فرض القراءة المطلوب منهم قد صادها قد أدوه مع الإمام، فيترك القراءة والقراءة في الثالثة والرابعة كلها، فيترك القراءة في الثالثة والرابعة من باب الاحتياط تغريبا لجهة كونهم مقتدين بالإمام تحريمة. وبحث الآن الحمد لله. قال بخلاف المسموح الأمثلة. قال هنا يسمون إيش؟ لاحقين. هم يقومون الآن ويأتون بالثالثة والرابعة بدون قراءة. أما المسموح أنا الآن دخلت المسجد والإمام قد صلى ركعة وركعتين سلم، أنا أقوم فآتي بالركعة الثالثة والرابعة، آتي بما فاتني مع الإمام وأقرأ فيما أقضيه. قال بخلاف المسبوق فإنه يأتي بالقراءة فيما قام في قضاء ما فاته مع الإمام. ليه؟ قال لأنه أدرك قراءة نافلة. المسبوق المحمود لما صلى مع الإمام أدرك مع الإمام قراءة نافلة. ما هي القراءة النافلة؟ هي قراءة الإمام في الشفع الثاني في الركعة الثالثة والرابعة. قال بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأدى الفرض. فلم يتأدى يعني على فرض لو أن المسبوق مثلا لو أن إنسان كذلك الإمام مسافر وهو في القاعدة لا، ليس بالمثال. نرجع للكلام السابق. قال بخلاف المسبوق لأنه أدى قراءة نافلة فلن يتأدى الفرض يعني لن يتأدى الفرض بتلك القراءة النافلة لأنه أدرك الإمام في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة. فكان الإتيان أولى يعني فكان الإتيان بالقراءة فيما يقضيه أولى من تركها من ترك القراءة فيما يقضيه. قال بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأدى الفرض فكان الإتيان أولى. قال ويستحب للإمام إذا سلم الإمام على نفس ركعتين وكان مسافرا يستحب له أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر يعني جمع مسافر لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر. في ذلك يقول عمران بن الحصين فيما أخرجه أبو داود قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر. يا أهل مكة صلوا 4 فإنا قوم سفر. قال وإن دخل المسافر في مصره أنا الآن مسافر ودخلت إلى المصر الذي أنا بالأصل وطن أصلي لي أنا من دمشق كنت مسافرا إلى حماة فدخلت إلى دمشق بلد. قال أتم الصلاة وإن لم ينوي المقام فيه لأن وطن الإقامة وطن الوطن الأصلي يبطل وطن الإقامة حتى لو أني جالسة حتى ولو أني قدمت دمشق وطن الأصلي لساعة واحدة بمجرد ما دخلت وطن الأصلي دمشق أعود مقيما. قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديد يعني من غير نية إقامة بمجرد ما دخلوا إلى المدينة المنورة كانوا مقيمين. قال ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره انتقل عن وطنه الأول الأصل بالكلية أخذ ماله وأهله ومتاعه واستوطن غيره هنا قيدان القيد الأول انتقل بالكلية عن الوطن الأصلي الأول والقيد الثاني أنه استوطن غيره اتخذ غير وطنه الأول وطنا فالتقى الوطن الأول بالوطن الجديد. أما لو اتخذ كان له وطن أول انتقل منه لكن ليس بالكلية بأن أبقى له أهل مثلا في دمشق وانتقل إلى حماة وتزوج في حماة استحدث أهلا جديدين في حماة فصار عنده وطنان أصليان. قال ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول الذي انتقل عنه بالكلية واستوطن غيره. أنا كنت في دمشق، أخذت أهلي ومالي ومتاعي إلى حماة، ومكثنا هناك، ونويت إقامة الاستيطان في حماة. فإذا ما أتيت إلى دمشق زائرا لأصدقائي وأقاربي، أني أقصر لا أصبح مقيما لمجرد دخولي. قال: ثم سافر فدخل وطنه الأول قصره، لأنه لم يبق وطنا له، يعني بالانتقال من وطنه دمشق بالكلية والاستيطان في الوطن الثاني لم يعد الوطن الأول وطنا له. ألا ترى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الهجرة يعني من مكة عد نفسه بمكة من المسافرين؟ يشهد بهذا الكلام ما رويناه في درس سابق من حديث عمران بن حصين، من حديث ابن عمر، وكذلك في عندنا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المدينة إلى مكة. مكة هي الموطن الأصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما انتقل بالكلية من مكة واستوطن المدينة، يقول أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. واضح الكلام؟ قال: وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر. وهذا إيش يعني؟ وهذا يعني الذي ذكرناه أو الذي ذكره الشيخ من بطلان الوطن الأول للوطن الثاني. وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله. ما هو الوطن الأصلي؟ ما هو الوطن الأصلي؟ الوطن الأصلي كما عرفه العلماء هو الذي ولد فيه الإنسان، أو تزوج فيه، أو لم يتزوج فيه ولم يولد فيه، ولكن قصد التعيش للارتحال عنه، قصد التعيش في هذا الوطن ولم يولد فيه ولم يتزوج، ولكنه نوى الاستيطان فيه، هذا يسمى وطن أصلي. قال: لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله، بوطن أصلي مثله، مع إلغاء الوطن الأول، وإلا قد يكون له وطنان أصليان، أو ثلاث أوطان أصلية، أو أربع أوطان أصلية، أربع من دون أربع أمصار، تزوج في كل مصر وجعل له أهلا، فصار له أربع أوطان أصلية. قال: أن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر، يعني الوطن الأصلي لا يبطل بمجرد السفر، لا يبطل بمجرد السفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج مع أصحابه إلى الغزوات من المدينة المنورة، وكان بمجرد عوده إلى المدينة يتم صلاته. واضح الكلام؟ قال: وهذا لأن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر، ووطن الإقامة يبطل بمثله. وطن الإقامة كما عرفه الفقهاء هو موضع صالح للإقامة، وقد نوى الإقامة فيه نصف شهر 15 يوما فما فوقه، هذا ما يسمى وطن إقامة. فوطن الإقامة يبطل بمثله بوطن إقامة آخر. وبالسفر نويت الإقامة في هذا المصر 15 يوما قال الآخر في المصلات، بمجرد ما غادرته ونويت السفر، بمجرد ما نويت السفر وغادرته بطل هذا الوطن. يعني أما الآن مقيم مثلا في حلب 15 يوما جهزت متاعي ونويت السفر فغادرت النصر حلب، بعد أن غادرتها ومشيت تقريبا 10 دقائق بمجرد ما غادرتها بطل الآن. تذكرت أني نسيت متاعا في الفندق، فرجعت فأدركتني صلاة الظهر، أصلي أربع ركعتين، أصلي ركعتين. ليه؟ لأني بمجرد ما غادرتها مسافرا بطل وطن الإقامة، يبطل بإنشاء السفر. أما لو غادرت نويت الإقامة في حلب وغادرت حلب لا بقصد السفر ومشيت كثيرا ثم رجعت إلى حلب ولم أنوي الإقامة، بمجرد ما دخلت حلب أنا أكون مقيما. ليه؟ هو وطن إقامة هذا، ولكن لما غادرته لم أغادره بنية السفر. قال وطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر وبالأصلي، وبالوطن الأصلي يعني، يبطل بالوطن الأصلي. ثم قال وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة، لم يتم الصلاة. إذا لم يتم الصلاة ليه؟ قال لأن اعتبار النية في موضعين، اعتبار النية يعني لأن جعل النية صحيحة في موضعين، لأن اعتبار النية في موضعين يعني لأن جعل النية صحيحة في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع، يعني يقتضي جعلها صحيحة في عدة مواضع. إذن جعل النية صحيحة، جعل نية الإقامة، جعل نية الإقامة، نية الإقامة صحيحة في موضعين، هذا يقتضي أن نجعلها، أن نجعل نية الإقامة صحيحة في عدة مواضع. وهو أي اعتبار وجعل نية الإقامة صحيحة في مواضع ما حكمه؟ ممتنع، ممتنع، لأن السفر لا يعرى عنه، لأن السفر لا يخلو عن قليل إقامة. أنا مثلا مسافر من دمشق إلى حلب، فأمر في حما أمكث يوم يومين للاستراحة، أمر في حما أمكث يوم يومين للاستراحة، فإذا السفر لا يخلو عن قليل إقامة. قال أن السفر لا يعرى عنه إلا متى تصح النية الإقامة، إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما. يعني قال نويت الإقامة بمكة ومنى، أو نويت الإقامة بحمص وحماة معا، هل تصح هذه النية؟ لا تصح نية الإقامة. فإذا دخل حمص لا يكون مقيما، وإذا دخل حماة لا يكون مقيما، وإذا دخل مكة لا يكون مقيما، وإذا دخل إلى منى لا يكون مقيما. قال إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما. يعني قال نويت الإقامة بمكة ومنى، ونوى أن يبيت في مكة، فبمجرد ما دخل إلى مكة صار مقيما، صار مقيما. ليه؟ قال لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته، إقامة المرء مضافة إلى مبيته. هل مثلا أنت إذا ذهبنا الآن إلى سوق الحميدية، دخلنا إلى بائع حردوات، إلى بائع ألبسة، فأحببت التعامل معه فسألته أنت من أين؟ هو عمله أين موجود الآن؟ هو في سوق الحميدية. أنت من أين؟ يقول لك أنا مثلا من القدم أو من الميدان. هو من الصباح إلى المساء أين يكون؟ في سوق الحميدية، ولكن أين يدين؟ في حي الميدان. فدائما الإقامة تنسب إلى المبيت أم إلى المكان التواجد؟ إلى المدينة. لذلك ماذا قال؟ قال إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيما بدخوله فيه، يعني بدخوله في المكان الذي نوى الإقامة فيه، لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته. واضح العبارة بأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته. ثم قال الشيخ ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن قضاها أو من فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا.